بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستمر في قراءة كتاب نتيجة النظر على نقطة الفكر لكمال الدين محمد بن محمد الشبوني القسنطيني رحمه الله عز وجل. وقد بدأ في شرح مقدمة الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وشرح كلامه الذي ذكره في أول هذا في أول نخبة الفكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والقدير اسم فاعل من قدر مبني للمبالغة باعتبار كثرة المقدورات، وهو الفعال لما يشاء على ما يشاء. والقدرة على نوعين: قدرة إيجاد وقدرة كسب. فقدرة الإيجاد للخالق جل وعلا، وهي قدرة واحدة قديمة قد استوى في حكمها قليل الممكن وكثيره، وليس بمتناهية كما ذهب إليه الفلاسفة وليست بمتناهية كما ذهب إليه الفلاسفة ومن تابعهم لقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، الآية. وقدرة الكسب للمخلوق خلقها الله تعالى لعبده ليكتسب بها ما يوجده الله تعالى له من أفعاله على مجرى العادة. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذه القدرة التي للعبد ناقصة لأنها يشغلها مقدور واحد، وكذلك يشغل لعلمه معلوم واحد وكذلك يشغل علمه معلوم واحد وهي مع ذلك طارئة على محلها، لا يوجدها الله تعالى للقادر بها الذي هو محلها إلا مقارنة للفعل لا قبله، لأنها عرض والأعراض لا تبقى أكثر من زمان. هذا كلام المصنف، وهو قلت أنه تأثر بالأشعرية، وهذا كلام من علم الكلام، وهو مخالف لما كان عليه السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم. والإشكال في هذا الكلام أن الأشعري في أول أمره كان أراد أن يأتي وسطا بين مذهب الجبرية ومذهب القدرية، ومذهب القدرية يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، إنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون أن تكون لله أي قدرة على هذه الأفعال. ومذهب الجبرية على العكس من ذلك، يقولون بأن هذه الأفعال هي كلها مخلوقة من الله، وهو الذي يجبر عباده على هذه الأفعال. فأراد الأشعري أن يقف وسطا بين الجبرية والقدرية، لكن حقيقة مذهبه أنه إلى الجبرية أميل، أنه مال إلى الجبرية، وذلك أنه اخترع شيئا جديدا لم يكن عليه السلف الماضون، وهو قوله بأن العبد يكتسب فعله، إذا أراد أن يفعل خلق الله عز وجل له كسبا عند إرادة الفعل. وهذا كما يقول العلماء من المحالات، ويقولون محالات الكلام ثلاث: كسب الأشعري، وطفرة النظام، وأحوال هذا عندي اسمه أحد المعتزلة، وكسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم أحد المعتزلة. هذه ثلاث محالات، والمصنف قرر هذا المذهب وهو المذهب الأول للأشعري، أن قدرة العبد كأنها لا شيء، لأنه في الأخير ذكر قال: وهذه القدرة التي للعبد ناقصة لأنها يشغلها مقدور واحد، أي قدرة الله عز وجل الأولى القديمة، وكذلك يشغل علمه معلوم واحد، وهي مع ذلك طارئة على محلها لا يوجدها الله تعالى للقادر بها الذي هو محلها إلا مقارنة للفعل لا قبله. يعني يريد أن يقول عندما يريد أن يفعل أو عند إرادة الفعل يخلق الله عز وجل له كسبا، فيرجع الأمر إلى أن كل الأفعال هي مخلوقة لله ولا علاقة للعبد بهذا الاختيار، وهذا غير صحيح. فإن الله عز وجل كل فعل يقوم به العبد لا شك أنه يكون تحت مشيئته وقدرته سبحانه، لكن الله عز وجل جعل للعبد اختيارا، جعل للعبد اختيارا يختار به الحق والباطل ويختار به المعصية والطاعة، فهو في الحقيقة الفعل هو الذي يفعله، وإن كان هذا لا يخرج عن قضاء الله عز وجل وقدرته وعلمه سبحانه، والذي يعرف مراتب القدر وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، يعلم أن الله عز وجل لا يخرج شيء عن علمه سبحانه، وجعل للعبد قدرة واختيارا كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة للعبد وقدرة للعبد، وأثبت أيضا مشيئة له سبحانه وتعالى. أما أن نقول بأن العبد إذا أراد أن يفعل خلق الله له كسبا، فهذا أيضا يرجع إلى مذهب الجبرية، يرجع إلى مذهب الجبرية، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الأشعري مخالفا لأهل السنة. وكما قلت علماء السنة يقولون المحالات ثلاث، منها كسب الأشعري وهذا الذي يتكلم عنه المصنف. نعم. فإن قلت لما قدم الوصف بالعلم في الذكر على الوصف بالقدرة، قلت لوجهين: أحدهما أن العلم أعم الصفات الذاتية تعلقا كما تقدم، بخلاف القدرة فإنها لا تتعلق إلا بالممكنات. الثاني أن إيجاد القدرة للمقدور إنما هو على وقت العلم، على وقف العلم، على وفق العلم. فإن قلت لما خص هاتين الصفتين بالذكر دون غيرهما من الصفات، قلت لوجهين: أحدهما التعرض بثنائه على الله تعالى بأنه عالم لأن يزيده علما. يعني يذكر لماذا الحافظ ابن حجر قدم عالما قديرا أو عالما، عالما أو عليما، عليما قديرا، نعم، لا عالما. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، لماذا قدم صفة العلم على صفة القدرة؟ قال لأن العلم أشمل وأعم، علم الله عز وجل، ولا شك أن هذه كما يقول تدخل في مراتب القدر، كما قلنا القدر منه مرتبة العلم. نعم. وأيضا خص هاتين الصفتين دون غيرها من الصفات، أولا لأن يريد أن يثني على الله، على الله عز وجل بعلمه ليزيده علما على علم. نعم. وبثنائه عليه بأنه قدير لأن يجعل له قدرة على رعاية ما أودع لديه من العلم وقوة على نشره. إذا أثنى عليه المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. الثاني الإيماء إلى أن هذا الأمر الذي شرع فيه من الأمور العلمية وأنه قد منح من الحضرة الإلهية اقتداء على إيراد ذلك، اقتدارا على إيراد ذلك في أسلوب بديع وسبيل منيع. قال صاحب النخبة: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. قال الشارح: هذا دعاء أورده بصيغة الماضي تفاؤلا بالوقوع لكونه مسمى القاضي، لكون مسمى القاضي دخل، لكون مسمى الماضي دخل في الوجود. وفسر العلماء الصلاة من الله تعالى بالرحمة، ومن الملائكة بالاستغفار، ومن الآدميين بالدعاء. وتفسيرهم للصلاة بالرحمة يقتضي صحة أن يقال رحم الله محمدا، لأن اللفظتين إذا استويا، إذا استويا في، لأن اللفظين إذا استويا في الدلالة صح قيام كل واحد منهما مقام الآخر. ويؤيد ذلك تقرير النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي على قوله: اللهم ارحمني ومحمدا. وقوله صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي علمه الصحابة رضي الله عنهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وقد أبى صحة ذلك طائفة من العلماء ورأوا أن لفظ الصلاة أبلغ من لفظ الرحمة لتضمن الصلاة معنى العطف والإقبال، ولأجل هذا تعدت بعلى ولم تتعد بنفسها كما تعدى رحم، ولمنع قوم من العلماء أن يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا، ولم يمنع أحد أن يترحم على غير الأنبياء إلا تبعا. أن يدخل المصنف لما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى هذه الصلاة التي تكون من الآدمي؟ هل هي دعاء أو غير الدعاء؟ فذكر أن الصلاة من الله عز وجل هو رحمته، ومن الملائكة هي الاستغفار للمؤمنين، ومن الآدميين هي الدعاء، هي الدعاء لله عز وجل. وذكر ما يدل على ذلك كقول الأعرابي الذي يعني بال في المسجد، وكان قال هذا القول قبل أن يبول في المسجد، لا كما يعتقده كثير من الوعاظ والخطباء أو المدرسين، أنه لما بال في المسجد و يعني أتاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وزجروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه، فلما سمع هذا القول قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أبدا أحدا. وهذا غير صحيح، لأن الروايات الصحيحة وردت أنه لما دخل إلى المسجد قال هذا القول، قال اللهم ارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم بعد ذلك ذهب إلى ناحية من المسجد فبال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلموه إلى آخر الحديث. وأيضا ففيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فقال اللهم ارحم محمدا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة قالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني ورحمة الله عليك أيضا، فهذا دعاء لهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. ثم ذكر أن طائفة من العلماء أبوا ذلك، وذكروا الفرق بين الرحمة والصلاة، وذكروا بعض الفروق بين الرحمة والصلاة، قال لتضمن الصلاة معنى العطف والإقبال، أما الرحمة فلا تتضمن ذلك. وأيضا أن من حيث اللغة أن الرحمة لا تتعدى بعلى بل تتعدى بنفسها بخلاف الصلاة. ثم أيضا قال بأن الصلاة تكون للأنبياء فقط، أما إذا ذكر غيرهم، أما إذا صلي على غيرهم فإنهم يصلون على غيرهم تبعا فقط، أما الأنبياء فإنهم يخصون بالصلاة، أما الرحمة لم تخصص فقط للأنبياء بل هي للأنبياء وغيرهم. ولا شك أن الرحمة أيضا أو من معاني الصلاة هي الرحمة، من معاني الصلاة وطلب الرحمة، والله تعالى أعلم. نعم. وأتى المصنف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله تعالى لقوم ليقوم بشيء من واجب شكر النعمة المحمدية، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين أمته وبين ربهم، يتلقى منه وحيا بما أودع فيه من سر الخصوصية ويلقي إليهم، فكل نعمة ظاهرة وباطنة عاجلة وآجلة إنما اتصلت لهم بواسطته صلى الله عليه وسلم. ومن جملة النعم الواصلة إلى المصنف هذا التصنيف، وقال صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه، ولا ريب في عجز الأمة عن مكافأته، فلذلك توجهوا إلى الدعاء له والثناء عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب الله لم تزل الملائكة في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، وأبو الشيخ في كتاب الثواب، والمستغفر في كتاب الدعوات، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن بسند ضعيف. أن يريد أن يذكر المصنف لماذا ثنى ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن أثنى على الله عز وجل، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أيضا هذا الثناء بعد أن نثني على الله عز وجل، فيستحق الصلاة عليه لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في معرفة دينه، ومعرفة شريعة الله عز وجل، وكل نعمة وصلت إلينا فهي عن طريقه عليه الصلاة والسلام، فلذلك استحق هذه الصلاة واستحق هذا الثناء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سينال أجره كاملا وينال أجر أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دلنا على الخير، فمن دل على خير فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ثم أورد قال أن من جملة النعم الواصلة إلينا هذا التصنيف، هذا التصنيف الذي صنفه الحافظ ابن حجر، وهذا العلم الذي أودعه الله عز وجل في قلوب العلماء. ثم ذكر الحديث الأول الذي قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه، أي الذي أسدى إليكم أي معروف وأي نعمة، فالإنسان يكافئه، فإن لم يستطع فيدعو له حتى يرى أنه قد بلغ مكافأته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمهما حاولنا أن نكافئه فلن يكافئه إلا الله عز وجل، لكن يصلي عليه. وهذه حتى هذه الصلاة فهي نعمة من الله على العبد، لأنه كلما صليت عليه صلاة صلى الله عليك بها عشرة، فلا يمكن أن توفي له أو تكافئه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: توجهوا إلى الدعاء والثناء عليه. ثم ذكر حديثا له علاقة بكتابة الكتب، وهو: من صلى علي في كتاب، يعني من كتب كتابا وصلى علي في كتاب فلم تزل لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام اسمه في ذلك الكتاب. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف قال في آخره: لكن بسند ضعيف، بل هو بسند ضعيف جدا، وكما قال المحقق لم يكن موضوعا، فهو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه. لكن الصلاة عليه مطلوبة، الصلاة عليه مطلوبة، والإنسان لا بد أن يكتب الصلاة عليه كاملة. ولذلك نبه أهل الحديث عليهم رحمة الله أنه عند كتابة الحديث فلا بد من الصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وخطا أن تكون كاملة، وأن لا تكون كما يفعله كثير من الجهال ببعض الحروف كحرف صاد أو صلعم أو غير ذلك، وهذا من البخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهذه الصلاة لا شك أنك تنتفع بها. أما ما وجد في بعض يعني كتب العلماء من عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ذلك العلماء أنهم كانوا يصلون عليه لفظا، كانوا يصلون عليه لفظا وإن لم يصلوا عليه خطا، والأكمل أن يصلي عليه الإنسان لفظا وخطا، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر وأكمل هذا الفصل. فإن قلت لما عطف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الثناء على الله تعالى، قلت: لأن الله تعالى لما جمع في كتابه العزيز بين اسمه الكريم واسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواو العطف المشركة في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، وقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وقرن اسمه باسمه في الأذان، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنها: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وفي كلمة الشهادة، وفي التشهد، وفي الخطبة، وفي تسميته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الله ناسب أن يعطف الصلاة عليه على الثناء على الله تعالى. هذا واضح أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إذا ذكر الله عز وجل في أشياء كثيرة كالتشهد والخطاب وغير ذلك، فلذلك صلى عليه بعد على الله عز وجل، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.